منطقة زراعية ذات نباتات مختلفة أم واد غير ذي زرع؟ بواد غير ذي زرع. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وإذا ذكر الوادي علم أن ثمة جبال، لأن الأودية تكون بين الجبال أو بين المرتفع من الأراضي. طيب، إذن هنا مرتفع ومنخفض، والارتفاع والانخفاض طبيعة الأرض، منها مرتفع كالجبال ومنخفض كالأودية، أليس كذلك؟ في الوادي البيت الحرام، وفي المرتفع نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم في قمة جبل حراء. هذه السورة اقرأ، الخطاب فيها موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه بعد سورة التين. طيب قبلها، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال، الخطاب موجه لمن؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ألم نشرح لك صدرك، الخطاب موجه لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. طيب نأتي نرجع لهذه السورة المكية، بإجماع إلا قول لبعض العلماء أنها مدنية وهو قول شاذ لا عبرة به. فنرجع لهذه الأقسام، والتين والزيتون، ونأتي لكلام العلماء في هذا القسم. فنقول: هل المراد بالتين هو التين نفسه الذي يؤكل، والزيتون الزيتون الذي يعصر، أم أن المراد بالتين الفواكه كلها، والزيتون كل أيضا النباتات الأخرى التي يتدم بها كالزيتون وغيره، أو أن المراد خالق التين وخالق الزيتون، أو أن المراد مكان نبات التين ومكان نبات الزيتون؟ نأتي للتحليل. فنقول: إذا كان المراد بالتين هو التين نفسه، والزيتون هو الزيتون نفسه، فلا عبرة بالأماكن، فالقسم بالتين حيث وجد وبالزيتون حيث وجد، لأن التين ينبت في أماكن كثيرة من الأرض، والزيتون ينبت في أماكن كثيرة من الأرض، والتين أنواع والزيتون أنواع، وما أقسم الله بهما إلا لخير وبركة فيهما. من هذا القول نفتح صفحة على الطب ونقول: ما فائدة التين وما فائدة الزيتون؟ فنجد أن التين من أعظم الفواكه فوائد لجسم الإنسان. التين من أعظم الفواكه فوائد صحية لجسم الإنسان، ولذلك ذكر قبل الزيتون. وقد أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم طبق من التين فأكل منه، وأكل الصحابة، وقال: هذه ثمرة تشبه ثمار الجنة. الجنة ثمارها تؤكل كلها، ليس في الجنة ثمرة يرمى منها شيء. تجد الثمار عندنا في الدنيا كلها يرمى منها، لو أخذت الموز نزعت القشر ورميت وأكلت، لو أخذت التفاح جاءك البزر بداخله، لو أخذت البرتقال جلدة نزعتها ورميتها، لو أخذت التمر أكلت ورميت النوى، إلا الزيتون فلا يرمى منه شيء، يؤكل بجلد. إلا التين عفوا، إلا التين، حتى الزيتون يرمى نوى، ترمى منه النوى، لكن التين كثمار الجنة يؤكل كله. لو أخذنا التين وجدنا أنه ينقسم إلى قسمين أساسيين: التين الجديد الطازج، والتين المجفف، فتأكل منه طازجا في زمنه، وتأكل منه مجففا في غير زمنه، فشابه التمر يؤكل رطبا ويؤكل أيضا يابسا، فأصبح التين معك طوال العام، كما أن التمر معك طوال العام، كما أن الزيتون معك طوال العام، تعصره زيتا وتأكله رطبا. طيب، إذن التين هذا من فوائده الطبية أنه يعين على صحة الجسم بصفة عامة، ويزيد من نسبة الأشياء التي يعني تعين على الهضم، وهو ما يسمى بالسيلولوز. يعني هذه المادة أكثر ما توجد في التين، فتخرج جميع الأخلاق في البطن وتقتل الديدان في البطن، ومعينة على الصحة التين. أيضا التين هو الشجرة التي ورد في الأثر أن آدم عليه السلام أخذ هو وحواء من ورقها، فطفقا يقصفان عليهما من شجر الجنة. ورد أن شجر الجنة الذي خصف منه آدم وحواء هو شجر التين. طيب التين أيضا التين ينبت على أنواع، فيه التين الأصفر، وفيه الأسود، وفيه بألوان أخرى وأشكال أخرى وأطعام أخرى. فيه البري صاحب الشوك، وفيه المدني الذي لا شوك فيه. كل ذلك داخل في عموم التين. والتين من ناحية طبية ابحث عن فوائده فستجد أن ما قلته قليل مما هو معلوم. حتى الدم ونقص الدم يفيد فيه التين، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه علاج للبواسير، من يصيب بالبواسير يأكل التين فهو يعالجها ويقطع القرح، القرح كلها في الجسم. الزيتون، الزيتون فيه زيت وفيه زيتون. الزيتون الثمرة نفسها والزيت الذي يعصر منها، قال أهل الطب يعالج الزيتون وزيت الزيتون 70 داء في جسم الإنسان. ومن أفضل العلاجات ضد الشياطين الزيت والزيتون، وذلك أن الله عز وجل تجلى على الجبل، فلما تجلى ربه للجبل وكان على هذا الجبل شجرة الزيتون، فأصبح في هذه الشجرة نور من الله عز وجل، وذكر الله ذلك في آية النور، فقال تعالى: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. الشجرة هذه تختلف عن سائر الشجر، مباركة. طيب ما هي؟ زيتونة. لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. وأيضا قيل إن شجرة الزيتون هي الشجرة التي آنس موسى عليه السلام النار فيها تشتعل، فلما وصل إليها قال: إني آنست نارا. فلما وصل إلى الشجرة المباركة بالجهة الغربية من جبل الطور وجدها شجرة زيتون تشتعل فيها النار وهي خضراء. والنيران ثلاث، النيران التي خلقها الله ثلاث: نار مضيئة محرقة، مضيئة محرقة وهي نار الدنيا، ونار مظلمة محرقة وهي نار جهنم، ونار مضيئة باردة غير محرقة وهي النار التي رآها موسى عليه السلام: إني آنست نارا. هذه النار التي كانت على شجرة الزيتون وهي إلى النور أقرب منها إلى النار لأنها باردة. طيب، والتين والزيتون من الناحية الطبية حدث ولا حرج. طيب نرجع فنقول التين والزيتون من ناحية المنشأ، ما معناهما؟ من هنا جاء الطائفة من العلماء وقال: تقسم الله بالتين والمراد بلاد التين، والزيتون والمراد بلاد الزيتون، وطور سينين والمراد البلد الذي فيه طور سينين، وختم بالبلد الأمين الذي هو مكة. كم بلد الآن؟ أربعة. هذه البلاد الأربعة مرتبطة بالوحي، فأول وحي نزل من عند الله نزل في بلاد التين. وأين هي بلاد التين؟ اختلف العلماء في المراد ببلد التين على قولين. قول الأول أن المراد به العراق، وهو أول وحي نزل من الله عز وجل نزل في أرض العراق على نوح عليه السلام، حيث استوت أيضا سفينته بالجودي، وجبل الجودي يعرف الآن عند الأكراد بجبل التين بكثرة وجود التين عليه، وعليه مسجد هو مسجد نوح عليه السلام، بني المسجد على هذا الجبل. فتكون هذه أول رسالة، فذكر الله أول رسالة وذكر المكان بصفته التين. طيب، الزيتون منطقة الشام، فيكون العراق أولا، وفيه من من الأنبياء؟ نوح وإبراهيم، اثنين من أولي العزم من الرسل. ثم الزيتون من فيه؟ جميع أنبياء بني إسرائيل ما عدا موسى عليه السلام ويونس بن متى عليهم الصلاة والسلام، يونس في العراق وموسى في مصر. بقية بني إسرائيل جميعا وين؟ في بلاد الشام. فيكون الزيتون منطقة الشام كلها بما فيها فلسطين، بما فيها دمشق، بما فيها بقية الشام كلها. إذن التين العراق، الزيتون الشام، طور سينين مصر، ومن هناك؟ موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. أصحاب هذا القول قالوا ذكر الله التين والزيتون ثم قال طور سينين وهذا البلد، فدل على أنه أراد البلاد لقوله وهذا البلد، فالعطف يدل على أن المعطوف مناسب للمعطوف عليه. فلما ابتدأ بالتين بلد التين، ثم الزيتون بلد الزيتون، ثم طور سينين بلد طور سينين، ثم ختم وهذا البلد الأمين بلد اثنين من الأنبياء، من هم؟ أو ثلاثة؟ مكة من كان فيها من الأنبياء؟ ثلاثة، من يذكرهم؟ إبراهيم عليه السلام، إسماعيل عليه السلام، محمد صلى الله عليه وسلم، وختم بهم. طيب، عندما قال التين دخل إبراهيم في البداية، وعندما قال الزيتون دخل إبراهيم لأنها دار هجرة الشام، عندما قال طور سينين دخل إبراهيم لأنه راح مصر ورجع، عندما قال هذا البلد لمين دخل إبراهيم، فأصبح إبراهيم داخل في الأقسام الأربع. في البداية من أين بعث؟ من العراق. إلى أين هاجر؟ الشام، ومنها إلى مصر، ومن مصر عاد إلى الشام، ومن الشام أتى إلى هذا البلد لمين، فهو مؤسسه، هو أول من أسس مكة، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. إذن جاءنا إبراهيم في الأقسام الأربعة، واحد، جاءنا نوح في القسم الأول، جاءنا عيسى في القسم الثاني، جاءنا موسى في القسم الرابع، جاءنا محمد صلى الله عليه وسلم في كم قسم؟ كم؟ في الأخير وفي الثاني. كيف الثاني؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. طيب، ننظر الآن ما هي البقاع الأكثر قسما، ما هي البقاع الأكثر قسما في هذه؟ والتين العراق مرة واحدة، والزيتون الشام، وفيه من الأنبياء جميعا، وهو هجرة إبراهيم، وهو مسرى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم طور سينا بعثة موسى عليه السلام، ثم البلد لمين، هجرة إبراهيم عليه السلام، بناية إبراهيم، دار إسماعيل، مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. أصبح الأكثر ما هو؟ البلد لمين. ومن هنا كان القسم بالأماكن من باب الأشرف ثم الأشرف منه، فيكون على حسب التفضيل. فأفضل البقاع على وجه الأرض مكة، لأن الله ختم بها، وختم بها باسم الإشارة هذا، وهذا تفيد القرب، والمشير رب العالمين هذا البلد. إذن هذا البلد أقرب البلاد وأحب البلاد إلى الله. ما الدليل؟ شهادة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الهجرة لما خرج من مكة نظر إليها، نظر إلى مكة وقد خرج، قال والله إنك لأحب البقاع إلى الله، قسم والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هذا اعتذار لمكة. النبي صلى الله عليه وسلم يعتذر لمكة وهو يفارقها مهاجرا عنها، أنه ما هاجر عنها من كراهية، ما خرج عنها من بغضاء لها، بل يحبها ويعلم أنها أحب البقاع إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هذا التأويل الثاني أو التفسير الثاني، أن المراد الأماكن، واضح؟ التفسير الثالث أن المراد هو رب الأماكن، والتين أي ورب التين، والزيتون ورب الزيتون، وطور سينين ورب طور سينين، وهذا البلد أي ورب هذا البلد. فالمقسم به في الأربعة أحوال من؟ واحد. من هو؟ رب العالمين. طيب نسبته التين إليه، والزيتون إليه، وطور سيناء إليه، والبلد الأمين إليه، دلت على فضل لهذه المنسوبات، لأن كل شيء منسوب لله ينال فضلا. فليعبدوا رب هذا البيت. إذن هذا البيت يختلف عن سائر البيوت لأنه منسوب للرب جل جلاله. ناقة الله، هذه الناقة تختلف عن سائر النوق لأنها نسبت إلى الله. فعلى احتمال أن المقسم به الرب رب التين ورب الزيتون ورب طور سيناء ورب البلد الأمين. الرب سبحانه وتعالى إنما يعرف بعطاءاته وأفعاله جل جلاله، فعطاءاته لأهل هذه البقاع المذكورة أعظم من عطاءاته لسائر أهل الأرض. فما أعطاه الله لأهل العراق في عراقهم، ولأهل الشام في شامهم، ولأهل مصر في مصرهم، ولأهل الحجاز في حجازهم، لم يعطه الله لأي بلد كائنا ما كان. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ماذا فعل؟ كيف تعرفونه؟ الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا. إذن الأرض قطع متجاورات، لكن هل هي متساويات؟ لا، فضل بعضها على بعض. فأفضل بقاعها ما احتوته هذه الأماكن، ما بين بعثة وهجرة. فهذه الأماكن ما بين مكان بعث فيه نبي ونزل عليه وحي ونزل عليه كتاب من الله، أو بين دار هاجر إليها نبي فأمنته وآمنت به. واضح؟ وهذا كله من فعل الرب جل جلاله. ثم نأتي للتفصيل. والتين ورب التين، لو نأخذ واحدة تين ثم نفتحها، كم بداخلها من البذور؟ في أحد يقدر يعدها؟ التمرة تجد فيها نواة واحدة، الزيتون نواة واحدة، لكن التين كم حبة؟ ولتعلم أن كل بذرة من هذه تنبت شجرة زيتونة، شجرة التين الحالة. إذن التين الواحدة كم فيها من البذور؟ وكل بذرة تنبت شجرة، وكل شجرة تنبت كم من التين، وكم من التين في بذور، أصبح كم في كم في كم من النعم لله جل وعلا في التين الواحد. واضح لكم؟ والتين، إذا عندما تأخذ التينة الواحدة هذه فيها من الدلالة على ربوبية الله ولطفه وكرمه ما لا يحصيه عد. هذا يدفعنا لأربع كلمات. الكلمة الأولى إيجاد، والكلمة الثانية إعداد، والكلمة الثالثة إمداد، والكلمة الرابعة إرشاد، والكلمة الخامسة نسيتها إسعاد. خلنا نأخذ واحدة تينة وننظر للكلمات الخمسة. التينة والإيجاد، من أوجدها؟ الله. التينة والإعداد، من أعدها بهذا المستوى وبهذا الشكل؟ الله. التينة والإمداد، من جعل فيها إمدادها بداخلها الإمداد الذي يمدها فلا تنقطع؟ لو لم يكن بداخلها النوى الذي تنبت منه كان انتهت، لكن بداخلها الإمداد. طيب، والإرشاد، من الذي أرشد الإنسان أن يأكلها وألهمه أن يأكلها؟ مو في نباتات أخرى لم يأكلها الإنسان؟ إرشاد، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، قدر الرزق فهدى له. إسعاد، ما الذي جعل في الأكل لها إسعاد؟ الجائع يأكلها فيشبع، والمريض يأكلها فيبرأ، فقد جعل الله فيها غذاء وفيها أيضا دواء وفيها أيضا شفاء، غذاء ودواء وشفاء، عندما يأكل المريض يشفى، وهي دواء في حد ذاتها وهي غذاء أيضا في حد ذاتها. والعجيب أن التين مثل العسل، يعالج الأمراض، أمراض البرد وأمراض الحر. العسل إذا أضفت إليه الماء كان باردا يعالج أمراض الحرارة، وإذا وضعت على النار ونزعت الرغوة كان حارا ويعالج أمراض البرودة. التين اليابس إذا وضعت على النار كان حارا وعالج أمراض البرودة، وإذا أخذته رطبا ووضعته في الماء البارد كان باردا ويعالج أمراض الحرارة. إذن شفاء ودواء. والتين والزيتون، الزيتون نفس الكلام في التين، إيجاد، إعداد، إمداد، إرشاد، إسعاد، كلها فيه لتعلم أنها آية تدل على أنه لا إله إلا الله. ولذلك الله عز وجل أمرنا بالنظر للطعام، فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى التين، انظر إلى الزيتون، انظر إلى التمر، انظر إلى القمح، انظر إلى ما تأكل، من أين جاء ومن الذي جاء به. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعون أم نحن الزارعون؟ وهذه النظرة لهذه النباتات عموما والفواكه وإلى آخره والمختلفة تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل، هذا مالح وهذا حالي وهذا حار وهذا بارد وهذا كبير وهذا صغير إلى آخر. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نظرة أخرى لهذه الأقسام الأربعة أن فيها الدواء الشافي من جميع الأمراض. يلا خذوا الوصفة الطبية القرآني، من جميع الأمراض. والتين، ثمرة التين، والزيتون، ثمرة الزيتون، وطور سينين جبل ويرمز للعسل، أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، وهذا البلد لمين؟ ماء زمزم. فأصبح عندك ماء زمزم مبارك، شفاء، طعام طعم وشفاء سقم، وعندك العسل الجبلي وهو أحسن أنواع العسل، وعندك الزيتون، وعندك التين. هذه الأربعة كل واحد شفاء، وإذا اجتمعت شفاء من جميع الأمراض. ولهذا قال تعالى بعد ما ذكر هذه الأقسام، قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الصحة، الإنسان الصحيح يقوم بقوة، مستقيم صحيح سليم، الإنسان المريض لا يستطيع يقوم. فذكر هذه لأن فيها غذاء والإنسان يحتاج لغذاء حتى يقوم، وفيها دواء يحتاج الدواء حتى يشفى، وفيها أيضا رقية شرعية لأن هذه لا تجتمع هي والشياطين. زيت الزيتون نور على نور، وما زمزم شفاء، شفاء سقم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والتين بنص القرآن، والزيتون كذلك. إذن اجتماع هذه الأربع كما اجتمعت في القسم، وفيها بيان التالي: أكل التين، والدهان الزيتون، وشرب العسل، واغتسال زمزم. اجتمعت كلها والله لا شرب واغتسال زمزم، أركض برجلك هذا مغتسل بارد، وشراب. طيب، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. نرجع للقول الأول أن المراد الأماكن، هذه الأماكن هي أماكن الرسالات وأماكن الكتب المنزلة، فما أنزل الله كتابا إلا في هذه المواضع. طيب، ما هي الكتب المنزلة؟ أنزل الله 104 كتب، كل الكتب هذه 104 كتب في هذه الأماكن. أول ما نزل على آدم عليه السلام، وآدم عليه السلام استعمر الأرض كلها، يعني ليس له مكان محدد من الأرض، هبط في الهند ولكن تجول، وحواء كانت في جدة، وآدم الأرض كلها مستقر له ولذريته، وكان يختلف عن الناس في خلقته، طول كم؟ 60 ذراعا، وخلقه الله بيده، فيختلف عن الناس في هيئته وجسده وحياته. طيب، الأرض يوم خلقها الله بارك فيها وقدر فيها أقواتها، الأرض كلها كانت خضراء بالنباتات، لم يكن فيها مكان إلا وفي نبات، لأن الله عز وجل قال بارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. بعد آدم عليه السلام الذي استقر طبعا بمكة وكانت هي آخر قرار حتى مات بها، كان هنالك أيضا بعدها أول سكن للبشرية. طيب، نأخذ هنا العهود، العهود البشرية. بعض العلماء قال إن هذه الآيات دلت على عهود البشر، عهود الإنسان، فعهود الإنسان 4. العهد الأول عهد التين، العهد الذي لا مشقة فيه، أين كان الإنسان في هذا العهد؟ كان في الجنة. إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى، وإنك لا تضمو فيها ولا تضحى، سلسة سهلة، حياة طيبة كالتين الذي تأكله بكل سهولة. هذا العهد الأول. استمر هذا العهد وانقسم إلى قسمين، القسم الأول منه في الجنة وهو عهد آدم وحواء فقط، والقسم الثاني في الدنيا وهو من عهد آدم إلى عهد نوح عليه السلام، وهذا عهد الأمة الواحدة الذي أشارت إليه الآية، كان الناس أمة واحدة، أي أمة واحدة على التوحيد وأمة واحدة على الإيمان، وليس فيهم مشرك أبدا. إذن هذا عهد التين بقسميه، كما أن التين قسمين، طريهك في الجنة ومجفف في الدنيا، واضح لكم؟ ثم جاء العهد الثاني، عهد الزيتون. عهد الزيتون هو العهد من عهد نوح عليه السلام إلى عهد من؟ إلى عهد إبراهيم عليه السلام. هذا العهد عبر عنه بالزيتون، الزيتون هو الانقسام، فيه نوى يرمى وفيه جلدة تؤكل، بداخلها إدام زيت. طيب، هنا انقسم الناس إلى قسمين، طيب وخبيث، بينما القسم الأول في العهد الأول كله طيب. إذن التين العهد الأول للبشرية، عهد الأمة الواحدة، والزيتون العهد الثاني. ثم ماذا حصل؟ حصل أن البشر كثروا، وأصبح هذا البشر المنتشر على وجه الأرض أيضا قسمين، القسم الأغلب منحرف والقليل مستقيم. فعبر الله عز وجل في هذه المرحلة الثانية وهي من عهد إبراهيم عليه السلام إلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم بعهد طور سيناء. طور سيناء ارتفاع وانخفاض، ارتفاع للمؤمنين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وانخفاض ثم رددناه أسفل سافلين. ثم جاء العهد الأخير وهو عهد الأمن والأمان، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا البلد إيش؟ الأمين، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بعد هذه الانتقال من هذه الأقسام نقف قليلا عند قوله وهذا البلد الأمين. متى أصبح البلد أمينا وآمنا؟ تجد في القرآن ومن دخله كان، هنا الأمن منسوب لمن؟ لمن دخله، الداخل إليه آمن. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الأمن منسوب لمن؟ للمقيمين فيه. أمن الداخل إليه ولو لم يكن من أهله، أمن أهله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. طيب، وهذا البلد الأمين، نفس البلد أمين وآمن. طيب، نأتي لهذا البلد الأمين عبر التاريخ. ما هو السر الأمن الذي في مكة؟ أول ما جاء إبراهيم عليه السلام بهاجر وإسماعيل لهذا البلد لم يكن فيه إلا الخوف. هاجر كانت آمنة؟ لا، كانت خايفة، كانت تخوف، تخاف تموت من العطش أو تموت من الجوع أو تأكلها الذئاب والوحوش. فإبراهيم عليه السلام دعا أول دعوة، قال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. فدعا لهم بالرزق، هذا الأمن الغذائي، فأصبح هذا المكان تشبع إليه ثمرات كل شيء، من كل مكان يزرع الزارع في أي مكان وتأتي ثمرته أو بعض ثمرته إلى مكة عبر التاريخ. وكانت رحلة الشتاء والصيف رحلة جالبة للطعام إلى مكة، تأخذ الجلود، جلود الأنعام، فتحملها لليمن وتحملها للشام وتعود من هناك بالثمرات تجبى إليه. واليوم لو جئت إلى مكة في أي وقت تجد جميع الثمار فيه، هذا من الصين وهذا من الهند وهذا من أفريقيا وهذا من آسيا تجبى إليه بحكم الله عز وجل. طيب، هذا الأمن الغذائي. ثم ماذا؟ الأمن النفسي. لما أضيف البيت إلى الله أصبح الداخل لهذا البيت يشعر أنه في رحاب من؟ بيت الله، فيشعر بالأمن النفسي. ثالثا، الأمن الحسي. عندما جاء أبرهة بجيشه يريد هدم الكعبة، من اللي صده؟ قريش؟ الله اللي صد. قال تعالى: ألم ترى كيف فعل ربك؟ فعل من هذا؟ فعل الله بأصحاب الفيل. ألم يجعل كيدهم، ما هو كيدهم؟ هدم البيت. ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل خرجت من البحر الأحمر المتوسط، بحر القلزم، خرجت الطير من البحر تحمل، كل طير يحمل 3 حجارة، حجر في منقاره وحجر في يد اليمنى وحجر في يد اليسرى. أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. وظهر مرض الجدري ولأول مرة في التاريخ، وكان سببه دفاع عن مكة، فتساقط الناس مرضى ومات من مات ونجا من نجا وما نجا منهم أحد. طيب، هذا أمن ولا لا؟ هذا أمن. طيب، ممكن واحد يسأل سؤال يقول: طيب، ما دام الله حماها من أبرهة ولم يستطع هدم الكعبة، ليه ما يحميها من الحجاج اللي هدمها؟ من يجيب على السؤال؟ الحجاج هدم الكعبة، وقبله عبد الله بن الزبير هدمها وبناها على قواعد إبراهيم، وجاء الحجاج وهدم ما بناه عبد الله بن الزبير وعادها على قواعد قريش وبناء قريش، وبقيت على ما هي عليه من بناء قريش. من يجيب على السؤال؟ أولئك مشركون لا يحمون البيت فحمى الله بيته، وهؤلاء مسلمون لو هدموا لبنوا، فترك الله البيت يهدم ليبنى، وهدم الهدم الأولى وبني على قواعد إبراهيم، وهدم وأعيد بناؤه على قواعد قريش، واختار الله عز وجل أن يبقى على هذا الحال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان قادر على أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم، لكن حدث عائشة فقط، قال: يا عائش، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم. فلما بويع عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على الخلافة، بايعه أهل مكة وبايعه أهل المدينة وأصبح خليفة، قام إلى الكعبة فهدمها، لأن عائشة أخبرته، فهدمها وبناها على قواعد إسماعيل، لأن العلة انتفت. ما هي العلة التي منعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عهد بجاهلية. طيب، هذه العلة انتفت، الناس الآن مسلمون، والناس تعلم أن أول من بنى البيت إبراهيم، وأن قواعد إبراهيم هي البيت كامل بما فيه حجر إسماعيل، فبناه كامل بما فيه حجر إسماعيل، فأصبحت الكعبة لها ركنان، ودخل فيها حجر إسماعيل، ولها بابين، باب من جهة المشرق وباب من جهة المغرب، وأبوابها على الأرض وليست مرتفعة كحالها اليوم. أصبح هذا الفعل سبب استحل به الحجاج هدم الكعبة وقتل ابن الزبير، قال أحدث في الدين. الناس كلهم ليس عندهم خبر عن هذا الحديث، لا يعرفه إلا عائشة رضي الله عنها، وأخبرت بابن الزبير، ولم تشع هذه الثقافة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هدم البيت، فالناس قالوا هذا مفسد لأنه هدم الكعبة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يهدمها، فتركوا بينه وبين الحجاج، فالحجاج هدم الكعبة التي بناها ابن الزبير وأعاد بناء قريش لها، وأجمعت الأمة بعد ذلك على عدم جواز هدم البيت وأن يترك على حالته التي هي عليه الآن. وفي ذلك فوائد كثيرة. الفائدة الأولى أن نصف الكعبة مفتوح، وهو حجر إسماعيل، وله بابين، باب من جهة المشرق وآخر من جهة المغرب، يدخل فيه الضعفاء ويدخل فيه المساكين ويدخل فيه جميع الأم، وقسم استحوذ عليه وأغلق. وبعض الناس عندما يدخل حجر إسماعيل لا يظن في جوف الكعبة، أنت في جوف الكعبة وأنت في حجر إسماعيل، وذلك الواحد حريص يقول لك والله ما دخلت الكعبة، والله الذي يدخل حجر إسماعيل دخل جوف الكعبة، وجوف الكعبة هو حجر إسماعيل أساسا. لكن الكعبة الأخرى المربع الذي ترون هذا من فعل قريش، لأن النفقة قلت عندهم وأرادوا ألا يشعلوا فيه إلا حلال، فبنوا نصف الكعبة الجنوبي وتركوا نصفها الشمالي، فكان يسمى حجر إسماعيل، البقية بناء إسماعيل والحجارة التي بنى بها. ولذلك الفرق بين الحجر والحجرة أن الحجرة المغطاة والحجر غير المغطى، فالحجر البناء من الحجارة الغير مغطى، والكعبة لم تكن مغطاة في عهد إبراهيم. أما الثاني فحجرة، فأصبحت الكعبة حجرة وحجر. الحجرة المغطاة المربع اللي ترون هذه حجرة، الذين ينادونك من وراء الحجرات الغرف، والحجر غير المغطاة. طيب، هذا الأمن، طيب هذا الأمن أيضا يدخل فيه أنه أمر، أن الله عز وجل أمر المؤمنين أن يؤمنوا من دخل المسجد الحرام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة قال إنها حرام منذ خلقها الله، ولم يحلها لأحد إلا له صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار، وأنها قد عادت حرمتها. وفي قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، أن هذا خبر نريد به الأمر، أي من دخل مكة فلتؤمنوه. ويستثنى من هذا المفسد من الناس، ويستثنى منه ستة من أنواع المخلوقات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ست تقتل في الحل والحرم، ما هي؟ الحدأة والغراب والحية والعقرب والكلب العقور بقي واحد، الحية والحدأة والغراب والعقرب والكلب العقور والفأر، هذه الستة تقتل لو في الحرم، تقتل في الحل والحرم. هذه من الطيور والهوام المفسدة، والجدة يعلمون ويعرفون فساد الغراب، لكن الحدأة ما يعرفون شو تسوي. الحدأة أخطر من الغراب. الحدأة تنكت عيون الأطفال، الطفل تنكت عنها تخليه بدون عيون، والغراب ينزل على الشيف وأيضا مفسد، والفأر مفسد، هو اللي خرق سفينة نوح والله هم بخرقها، فخلق الله عز وجل كما قال القط فالتهم إلى آخر. المهم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، هذه الأقسام نتجاوزها إلى المقسم عليه. ما هو المقسم عليه؟ اللام لام إيش؟ لام التوكيد، وقد تفيد التحقيق، أي هذا الذي أقسمنا عليه مؤكد ومحقق. ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان، لا شك أن الإنسان لم يخلقه إلا الله سبحانه وتعالى، صح ولا لا؟ طيب خلقناه فيش؟ في أحسن تقويم، في أي صورة ما شاء ركبك، لقد ركبك في أحسن صورة. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، عدلك معتدل. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. اختلف العلماء في قوله أحسن تقويم ما المراد بها على ثلاثة أقوال. كم قول؟ ثلاث. قول الأول أن المراد قوام البدن، أي في أحسن صورة، فالحيوانات منكبة، ومنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على أربع، والإنسان يمشي على رجلين مستقيم، ليس كالطير الذي يمشي على رجلين وهو منبطح، وليس كالحية التي تمشي على بطنها، وليس كالدواب التي تمشي على أربع، لكنه يمشي على رجلين ومستقيم في أحسن صورة، وليس كالقرد الذي يمشي على أربع أيضا، وإن كان وجهه قد يشبه وجه الإنسان لكن يمشي على أربع. إذن هذا الإنسان في أحسن تقويم. ومن هنا قيل أنه في زمن أبي جعفر المنصور كان أحد الحاشية ذات ليلة معرس متزوج، وطالع يتمشى هو وزوجته في ليلة القمر، ليلة 14-15، من شدة جمال زوجته طالع فيها وطالع في القمر، قال لها أنت طالق بالثلاث إذا ما كنت أجمل من القمر. المسكين انغر فيها وقال أنت أكيد أنك أجمل خلق الله، حتى أجمل من القمر، أنت طالق بالثلاث إذا ما كنت أجمل من القمر. هربت لبست عبايتها قالت والله ما تقربني حتى تستفتي العلماء. فراح مسكين عند أبي جعفر المنصور قال له أنا قال له هلكت، البنت تزوجتها ونحبها وغلطت، قلت إنها أجمل من القمر وإنها طالق إذا ما كانت أجمل من القمر، اجمع لي العلماء وسأله. جمع أبو جعفر المنصور العلماء قال لهم شوفوا إن العلة، شوفوا المشكلة هذه، كل العلماء قالوا له ظاهر إنها طالق زوجتك إلا واحد من تلاميذ أبي حنيف ساكت. قال أبو جعفر إيش رأيك؟ قال أنا رأنها ما طلقت مع أنه صغير أصغر سن من العلماء الثانيين. قالوا هذو كبار العلماء وأفتوا وتخالفهم؟ قال لقد أفتى بذلك من هو أعلم مني ومنهم. قالوا من؟ قال رب العالمين. قال وأين ذاك؟ قال في قوله تعالى والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان. إذا كان زوجتك إنسان فهي أفضل من الشمس والقمر في أحسن وأحسن صيغة تفضيل، في أحسن تقويم أحسن صورة. فقام أبو جعفر قال له أحسنت، وقال للرجل الحق بزوجتك تراها ما طلقت. فعلم أن الإنسان في أحسن صورة، ومن هنا فهم معنى الحديث لا تقبح الوجه، وفي رواية لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، أي خلق آدم على أحسن صورة، ونسبة الصورة إلى الله نسبة ملك، أي يملك هذه الصورة التي خلق عليها آدم، وليست نسبة تشابه، ليس تشبيه، ليس آدم كصورة الله تعالى، الله ليس كمثل شيء. فإن الله خلق آدم على صورته، أي على الصورة التي عليها آدم، فهي صورة خلق الله التي خلقه بيده فيها، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وفي الآية لما خلقت بيدي استكبرت، فنسب خلقة آدم التي هو عليها إليه. ومن هنا قال العلماء إن الصورة في الوجه فقط، الصورة المحرمة والتصوير المحرم في الوجه فقط، فمن رسم رأس ويدين ورجلين ليس بمصور، وليست بصورة حرام، إنما الحرام الوجه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد يقول في سجوده: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره. فجعل التصوير في شق السمع والبصر، والسمع والبصر من الوجه. ومن هنا قال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ولا يعرف الإنسان إلا من وجهه. لو جئت الناس من ظهورهم ولم ترى وجوههم قد لا تفرق بينهم، لكن إذا بدت وجوههم فرقت، هذه صورة فلان وهذه صورة فلان. ولو صورت الناس من وراء ظهورهم لما عرف الناس من هذه الصور، لكن إذا صورتهم من وجوههم عرف كل بوجه، سماهم في وجوههم من أثر السجود، أي تعرفهم بوجوههم. وهذه السمة في الدنيا وفي الآخرة، يوم تبيض وجوه هذه سمة، وتسود وجوه هذه السمة الأخرى، سماهم في وجوههم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن صورة، في أي صورة ما شاء ركبه. وهذا القول الأول. القول الثاني أن التقويم هنا المراد به الفطرة، أي قد خلقنا الإنسان على الفطرة، والفطرة أحسن تقويم، لأن الدين قيم، دينا قيما، وفي قراءة قيما، والفطرة تقويم، وخلق الإنسان عليها، أي على الفطرة، والفطرة هي الدين، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فيكون المعنى: لقد خلقنا الإنسان على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فينزل أسفل السافلين، أو يؤسلمانه ويهديانه ويتركانه على فطرته فيعلو أعلى عليين. فيكون التقويم هنا الحسن هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن هنا قال أهل العلم: لو أن مولودا ولد في جزيرة ولم يأتي رسول ولا سمع كتاب وكبر لعبد الله وحده لا شريك له، لأن الفطرة تدعوه للعباد لعبد الله. ولهذا كل مولود يولد على الفطرة. الجارية ما قرأت التي جاء بها سيدها يستشير النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها هل هي مؤمنة أم لا، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم سؤال واحد، قال: أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة، شهد لها بالإيمان، لأنها اعتقدت علو الله عز وجل عن خلقه، سبح اسم ربك الأعلى، وهذه فطرة. حتى أن فرعون رغم ما هو فيه من الطغيان والضلال والكفر قال: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. فطرته أن الله فوق السماوات، وهو يقول: أنا ربكم الأعلى، وين الأعلى وأنت تحتاج هامان يبني لك صرحا؟ من الأعلى؟ ففطرته نطق بها يوم قال: يا هامان ابن لي صرحا. وكفره وطغيانه نطق به يوم قال: أنا ربكم الأعلى، فعلم أنه استيقن بقلبه علو الله وكذب ذلك بكفره وجحوده. إذن هذا القول إيش؟ الثاني، في أحسن تقويم للجسد، وقيل أحسن تقويم للفطرة. القول الثالث، خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أن المراد به العقل، عقل الإنسان. وذلك الإنسان رغم صغره وصغر حجمه، طوله متر ونص مترين، وعرضه كم؟ 50 سنتيمتر، 60. هذا الإنسان بهذا الحجم الصغير لكن انطوى فيه العالم كله، فيه من الملائكة، فيه من الشياطين، فيه من البهائم، فيه من الوحوش، كل شيء فيه. طيب خلينا نشوف نحلل الإنسان وعلاقته بالكون من حوله. عندما تنظر للإيمان اللي عند الإنسان تجد ملك داخل الإنسان، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. هذا في حالة الصفاء والطيبة والأخلاق والدين والتدين والنور، ملك كريم هذا الإنسان، حال الإقبال على الله ملك. والله لو دمتم على ما أنتم عليه معي لصافحتكم الملائكة. مريم بنت عمران قمة في اتصالها بالله، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وفي هذا الحال تتنزل عليه الملائكة. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. إذن الإنسان ملائكي بروحه. طيب الإنسان أيضا شيطان بروحه، عندما يبعد عن الله يصبح شيطان. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يصبح من شدة خبثه أشد من الشيطان. ولهذا ورد في تفسير قوله تعالى نبأ الذي آتيناه آياتنا، اتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، أتبعه الشيطان، يعني صار الشيطان تابع له، صار هو شيطان أشد من الشيطان، وصل لدرجة أن الشيطان صار تابع له، صار إمام للشيطان في الشيطين. إذن هو شيطان إذا ابتعد عن الله، وملك إذا اقترب من الله. هذا عالم الجن، عالم الشياطين، وعالم الملائكة، وفيه أيضا من عالم لحوش. هو أسد وقت غضبه، إذا غضب أسد، حمزة أسد الله وأسد رسول، في حال الغضب أسد، وهو في حال الجبن والخور تجد أنه أيضا وش أجبن الحيوانات، نعامة يمكن، ويمكن في أجبن من نعام، أرنب مثلا، تجد أنه في باب الجبن، تجد في باب الفساد، يشبه حيوان آخر، فمجتمع فيه العالم كله. إذن هذا الإنسان الذي اجتمع فيه العالم كله، كل أخذ منه، هو في واحد. طيب ما الذي يقومه؟ الوحي. فأنزل الله الوحي في هذه البقاع الأربعة، وأرسل الرسل وأنزل الكتب، ليبقى الإنسان مع الشرع القويم والجسم القويم والعقل القويم والفطرة القويمة، فيعيش مستقيم على الصراط المستقيم. واضح لكم؟ طيب، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. طيب هل الإنسان هنا المراد به جنس البشر، أو أن المراد به إنسان معين؟ ما رأيكم؟ جنس البشر، جميع الناس. طيب ما الفرق بين هذه السورة وسورة العصر؟ قال تعالى في سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر، الإنسان في خسر، سورة العصر. سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين. طيب إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. تجد أن الخسارة والهبوط متحدان، إلا أن الهبوط درجات والعلو درجات. ثم رددناه أسفل سافلين، وفي أعلى عليين. نرجع لسورة ثانية تبين لنا ما هو أعلى عليين وما هو أسفل سافلين. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. طيب وكتاب الفجار وين؟ في سجين. وسجين أسفل سافلين، وسجين خسارة، وعليين نجاح كامل وفلاح كامل. ثم رددناه أسفل سافلين. إن المنافقين وين؟ أيوة، المنافق في الدرك الأسفل من النار، والمنافق تأتي ثم رددناه. طيب الفطرة كان ممكن يعتمد عليه فيعلو، لكن لم يعتمد عليه فهبط. فمن لم يستفد من الفطرة هبط. قسم الله سبحانه وتعالى العالم من حيث العقل إلى ثلاثة أقسام. قسم عقل كامل لا نقص فيه، لا نقص فيه، لا تعتريه شهوة ولا شبهة. وقسم شهوة لا عقل معها، كله شهوة، قسم كله شهوات وليس فيه من العقل شيء. وقسم ركب فيه العقل وركبت فيه الشهوة. قسم الأول عقل لا شهوة فيه، ملائكة. والقسم الثاني عقل وشهوة، الإنسان والجان. والقسم الثالث شهوة لا عقل، البهائم ولا نعم. الإنسان في النص، فيه شهوة تدعوه إلى الهبوط، وفي عقل يدعوه إلى الصعود. فإن هو استخدم عقله صعد ودخل مع الملائكة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. إذن هذا الذي عقل، لما خلق، من خلقه، ماذا يريد الخالق منه، فاتبع واستقام، هذا عاقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. القسم الثاني وجدوا أمامهم شهوات والعقول خفيفة، قال يلا خلينا كالأنعام، حرية. الأنثى من الأنعام تخرج والذكر من الأنعام يخرج، ولا لباس ولا دين ولا أخلاق. قالوا نريد هذه الحياة، حياة الأنعام. إنهم إلا كالأنعام بل هم إيش؟ أضل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا شهوات. هذا القسم رددناه أسفل سافلين، صار أسفل حتى من الأنعام. الأنعام أحسن منه، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. والثاني ربما أصبح أحسن من الملائكة فاستقامته. وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم، فالملائكة يسجدون لآدم، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وآدم عصى ربه، عصى آدم ربه، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. طيب لماذا سجد الملائكة لآدم وهم لا يعصون وهو يعصي؟ لأن الله عز وجل فضل آدم وفضل ذرية آدم على كثير ممن خلق تفضيل، أعطاهم الإرادة، أعطاهم الأمانة التي يحملونها. نعرضنا الأمانة على السماوات، يعني السماوات ومن فيها من الملائكة، والأرض ومن فيها، والجبال ومن فيها، فبين أن يحملنها واشفقنا منها وحمل الإنسان. هذا الإنسان بإرادة حمل الأمانة، فإن هو قام بها واستعان بالله إياك نعبد وإياك نستعين أعانه الله ووفق وفضل على الكثير، على كل من خلق تفضيلا. وإن هو ضيع الأمانة هبط وأصبح ألعن من جميع خلق الله، لذلك أصبح هو والجماد سواء، الجماد كالحجارة والأدنى من البهائم الجماد. وقال عن النار وقودها الناس والحجارة، شوف تساووا مع الجماد الذي ليس فيه حس البتة. طيب ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هنا جاء الخطاب بالجمع الذين ليبين لنا أن الإنسان جمع لجميع البشرية، ولو أريد بإنسان بعينه لقال إلا الذي، فأصبح الاستثناء إلا الذين آمنوا فإنهم لا ينزلون أسفل سافلين، وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. هذه الآية فيها فوائد كبيرة وكثيرة وجمة وغفيرة. الفائدة الأولى أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يتوقف عملهم الصالح. كيف لا يتوقف عمله الصالح؟ وهو شاب كان يقوم الليل، كان يجاهد في سبيل الله، كان ينفق، ثم ضعف، لهم أجر غير ممنون، ما كان يعمل يكتب له كاملا ولو ضعف عنه. واضح؟ اثنين، كان يعمل ثم مرض، لهم أجر غير ممنون، ما كان يعمل في صحته يكتب له حتى وهو مريض ما يسوي شيء، لهم أجر غير ممنون. مات، ما كان يعمل يكتب له حتى ولو مات. طيب كيف؟ إذا مات ابن آدم انقطع، نعم، إلا قطع من الدنيا إلا من ثلاث لا ينقطع منها: علم ينتفع به، كل ما انتفع الناس كتب له أجر، إذا ما مات العلماء الذين يعلمون الناس الخير لو ماتوا فإن أعمالهم لا تنقطع بموتهم، والعلم من أفضل العبادات لعدم انقطاع أجره. اثنين، صدقة جارية، التجار أصحاب المال الذين أنفقوا على العلماء وعلى الدعاة وعلى التحفيظ وعلى مشاريع الخير لو ماتوا ما ينقطع أجرهم، صدقة جارية. ثالث، لا عالم ولا تاجر بس عنده أولاده، مزواج، ولد هذه وولد هذه وأولادها ما شاء الله صالحين من بعده، كتب له أجرهم. ومن هنا علم أجر الوالدين، فالعالم أجره لوالديه، والمجاهد لوالديه إذا كان مسلمين. ومن هنا تبين السر في جعل والد إبراهيم كافرا، إذ لو كان والده مسلما لكان أفضل من إبراهيم، لأن أنت ومالك لأبيك وأنت من كسب أبيك، فأصبح آزر كافرا حتى لا يكون أفضل من إبراهيم عليه السلام، وأصبح والد النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعلمه ولا يدري عنه، ومات والنبي صلى الله عليه وسلم حبلى به زوجته، فليس له أثر في التربية، إنما ولد منه فقط. أما الذي يصاحب ويربي فله أجر المربى، حتى إن فرعون من حكمة الله أنه مات طاغية ومات كافرا، إذ لو أسلم لكان له فضل ربما عظيم، لأنه له دور في تربية موسى عليه السلام، قال لم نربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين، فتربيته تلك لموسى كان ستأخذ أجر عظيم، لكنه مات كافرا حتى يبقى موسى هو أفضل قومه عليه الصلاة والسلام. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. تجدون في القرآن دائما آمنوا وعملوا الصالحات، ما العلاقة بين الإيمان وبين العمل الصالح؟ ما هو الإيمان؟ الإيمان التصديق، لغة التصديق. قال إخوة يوسف لأبيهم: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، أي ما أنت بمصدق، لكن التصديق يقتضي العمل. أنت عندما تصدق أن هذه الحفرة من سقط فيها دخل النار، إذا سقط فيها لم تصدق، لأن التصديق يقتضي العمل. إذا صدقت أن النار تحرق ما وضعت يدك فيها، إذا صدقت أن السكين تقطع ما قطعت نفسك بها، فالتصديق يقتضي العمل، فمن عمل فقد صدق، ومن لم يعمل فليس بمصدق ولو ادعى التصديق. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، من هنا الرد على المرجئة اللي قالوا أن الإيمان هو المطلوب وأن العمل ليس بشرط في الإيمان، العمل شرط لأن من آمن ولم يعمل فليس بمؤمن، إذ لو آمن لعمل. عندما تصدق أن في اختبار ثم لا تذاكر ما صدقت، واضح؟ إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الألف واللام اللي دخلت قبل الصالحات مع الجمع دلت على أن الأعمال الصالحة متعددة ومتنوعة، وهذا من فضل الله، فتعددها يرفع الملل ويعطي مجالات للاختيار. هذا الشخص عنده مال لكن ما عنده شجاعة، ما يمكن يحمل سيف أو يحمل بندقية ويجاهد، لكن عنده مال ممكن ينفق، إذن هذا عمله صالح بماله ميسور عليه. الثاني ما عنده مال بس عنده قوة وشجاعة، هذا عمله في الجهاد. هذا ما عنده لا مال ولا قوة، عنده عقل وعنده علم، عمله. ذاك عنده لا مال ولا شيء بس عنده بدن وحببت إليه العبادة، وهكذا. ومن هنا كانت أركان الإسلام الخمسة مختلفة متنوعة، فالذكر على الجميع لأنه باللسان والقلب سهل على الجميع، قولوا لا إله إلا الله تفلح. الصلاة على الجميع لأنها بالبدن والقلب. طيب الزكاة على من عنده المال وتوفرت فيه شروط، الصيام على من استطاع، الحج على من استطاع، فتفاوت الناس في الزكاة والصيام والحج ولم يتفاوتوا في الصلاة والشهادة لاختلافهم. هذا عمل صالحا وعمل الصالحات. العمل الصالح يشترط فيه ثلاث شروط حتى يكون صالح، إذا اختل شرط واحد فلا يكون عملا صالحا. الشرط الأول أن يكون العامل مسلما، فلا يقبل الله العمل من مشرك مهما كان ولا من كافر، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرط الثاني أن يكون العامل مخلصا مسلما، مخلصا لله، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثالث أن يكون العامل متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مبتدع، فمن كان مسلما مخلصا لكن مبتدع عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمل ليس من السنة مردود ولا يقبل. إذن هذه الثلاثة، الذين آمنوا بالله ورسوله وكتبه وإلى آخر الإيمان بأركان الست، ثم عملوا الصالحات بعد الإيمان مخلصين له الدين، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. اختلف العلماء في قوله غير ممنون، ما المراد بالمن هنا؟ المن لغة القطع، المن لغة القطع، فإما منا بعد وإما فداء، إما تقطع راسه وإما يفتدى، منا قطع. ومنه سميت منا منا لأنها مكان قطع الرقاب المن، وفيها ذبح الهدي. طيب، وقيل المن من المنة، ولا تمن تستكثر، لا تمن على الناس يقول أنا فعلت وأنا فعلت وأنا فعلت. فالله عز وجل أعطى للذين آمنوا وعملوا الصالحات أجرا لا انقطاع فيه ولا منة عليه. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. المن باللسان، وقد يكون المن بالقطع، يعني لا تقطع شيء عملته لله واصل وهذا عدم من، ولا تمن بلسان قل أعطيتك وأعطيتك، واضح؟ فلهم أجر عند الله عز وجل غير مقطوع، أي لا غير ممنوع، غير مقطوع وغير ممنون به. نعم، فلهم أجر غير ممنون، يعني لا يمن عليهم به، ما ينقال لهم أنتم يعني أعطيناكم وسوينا لكم. ولهذا الله عز وجل قال يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، واضح؟ فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكم. ما هو الدين؟ الدين في القرآن يأتي بكم معنى؟ يأتي الدين بمعنى العمل، ويأتي الدين بمعنى الجزاء على العمل. ولهذا أيام الدين يومان، أيام الدين كم يوم؟ يومان. اليوم الأول يوم العمل وهو الدنيا، واليوم الثاني يوم الجزاء على العمل وهو الآخرة. فمن ضيع اليوم الأول الذي هو يوم العمل ضاع عليه اليوم الثاني اللي هو يوم الجزاء، ومن قام في اليوم الأول بالعمل المطلوب وجد في اليوم الثاني جزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ذا دين، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فيعمل الأولى دين ويره الثانية دين ثاني. ولذلك مالك يوم الدين وملك يوم الدين اليوم الجزاء، كما تدين تدان، أي كما تعمل تعامل. طيب، فما يكذبك بعد بالدين؟ أي دين؟ أهو دين العمل أم دين الجزاء؟ المشركون كذبوا بالدينين، كذبوا بدين العمل فقالوا ما أنزل الله من كتاب ولا أرسل الله رسول، وهذا العمل غير واجب، الصلاة غير واجبة، الزكاة غير واجب، الحج غير واجب، هذا كله كلام أساطير الأولين مو بواجب. كذبوا، فكذبوا بالدين، إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، إذن هذا الدين الأول. اثنين، التكذيب بالآخرة، قالوا ما نحن بمبعوثين، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، ولكن من مات في هذه الدنيا ما عاد يقوم مرة ثانية، فهذا تكذيب بالدين. فما يكذبك بعد بالدين، الخطاب لمن؟ هل يكذب النبي صلى الله عليه وسلم بالدين؟ لا. طيب من المكذب بالدين هنا؟ الذي كذب بالدين، أرأيت الذي يكذب بالدين من هو؟ فذلك البعيد الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذن هؤلاء الذين يكذبون بالدين كذبوا بالدين لأنهم جهلوا حقيقة توحيد الله عز وجل. فعلم من هذه الآية أن السر لاستقامة التوحيد، فمن علم أنه لا إله إلا الله وأن الله هو أحكم الأحكمين، أحكم الحاكمين، أعلم العالمين، أعدل العادلين، من علم الله بأسمائه وصفاته فاعلم أنه لا إله إلا الله، استقام على الدين لا محال، ومن ضعف عنده هذا العلم انحرف عن الدين لا محال. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. فالله أحكم الحاكمين جل جلاله. وأحكم الحاكمين فيها تفسيرين اثنين. تفسير الأول أنه من أحكم الحاكمين قضاء، الحاكم هو القاضي والله يقضي بين عباده، فلا يوجد حكم أعدل من حكم الله عز وجل، وأيضا لا توجد حكمة أعظم من حكمة الله عز وجل. فما بعثه الله من الأنبياء بعثه بحكمة، وما أنزل الله من الكتب بحكمة، وكل شيء بحكمة، وخلق النار بحكمته، وخلق الجنة بحكمته، وأمر الأوامر ونهى عن النواهي، كل ذلك بحكمة، هذه حكمته وهذا حكمه. فهو من باب الحكمة أحكم الحاكمين، وهم باب الحكم أحكم الحاكمين. ومن هنا أيضا يأتي الخلق والأمر، وهم باب الخلق حكيم في خلقه، وهو من باب الأمر حكيم في أمره، وله الحكم في خلقه وله الحكم في أمره. فإذا كان خلق الإنسان في أحسن تقويم فهذا لحكمه وحكمته، وإذا كان رده أسفل سافلين فلحكمته وحكمه، وإذا كان بلغه أعلى عليين فلحكمته وحكمه. أختم لكم بقصة. ورد عن موسى عليه السلام أنه سأل ربه، قالوا يا ربي ألم تخلق خلقك جميعا بيدك؟ قال الله بلى. قال لما جعلت بعضا منهم في النار وبعضا منهم في الجنة وأنت قادر أن تجعلهم جميعا في الجنة؟ إيش كان الجواب؟ قال والله يا موسى يزرع زرعا، فزرع موسى زرعا، فلما جاء وقت الحصاد حصد موسى الزرع،

اللهم لا تدع لهم طائرة إلا أسقطتها، ولا بارجة إلا دمرتها، ولا باخرة إلا أغرقتها. اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم وفي الروس وفي جميع أعداء دينك، يا حي يا قيوم، يا ولي يا حميد، يا مجيب دعوات المضطرين، يا من نصرتنا يوم بدر ونحن أذلة، إنا نستغيث بك ونستنصرك اليوم. اللهم انصر أمة محمد، اللهم انصر أمة الإسلام. اللهم إن لم تنصر هذه الطائفة المؤمنة فإنا نخشى ألا تعبد في الأرض. اللهم إنا نسألك نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واجمع كلمتهم على البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم احفظ جيوشنا وجنودنا المرابطين على الثغور وعلى الحدود، اللهم احفظهم بحفظك واكلاهم برعايتك وعنايتك، واحفظ رجال أمننا وقادتنا يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكله برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم إنا نسألك أن تحفظ ولي عهده وولي ولي عهده، اللهم اجمع كلمتهم على البر والتقوى والعمل الصالح الذي عنا وعنهم به ترضى. اللهم انصر بهم دينك واعلي بهم كلمتك ووفقهم لمرضاتك، واجعلهم سلما على أوليائك حربا على أعدائك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلاد الحرمين الشريفين في برها وجوها وبحرها وسائر بلدان المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأمن جميع المسلمين في أوطانهم، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، على الله توكلنا وإلى الله أنبنا وإلى الله المصير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.